صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه مضافا إلى ذلك، لا يقتضي الإتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر. لا بأس بكتابة أمر تلخيصا للمطالب السابقة. تقدم الإشكال تقدم الإشكال بأنه لما قلتم بأن الثواب لا يترتب على الأمر الغيري، وثانيا بأن الأمر الغيري توصلي لا يحتاج إلى نية القربة، فتوجه النقد على هذا الكلام في باب الطهارات الثلاث لكونها تحتاج إلى نية القربة، ويترتب عليها الثواب. هذا إشكال تقدم بالنسبة إلى الواجب المقدم. فأجاب الآخر في حجي كان الإشكال هكذا: أنكم قلتم أن الواجبات النفسية هي التي يترتب عليها الثواب، ولا ثواب للواجب المقدم بما هو واجب مقدم، فالثواب للحاج لا للمشي إلى الحج. وإذا اشتدت المقدمات اشتد الثواب للحج بما هو حج، لا للمقدمات بما هي مقدمات، فلا يستحق الإنسان الثواب على المقدمات، وعلى الفرض فهو تفضل وليس استحقاق. وتقدم الكلام الثاني الذي تقدم في الواجبات أن الواجب النفسي قد يحتاج إلى نية القربة في الصلاة، أما الواجب الغيري فلا يحتاج إلى نية القربة لأن وجوبه يترشح من وجوبه المقدم فيراد مجرد إيجاده في الخارج كالواجبات التوصلية، فإنك لو غسلت ثوبك بدون التفات إلى القربة لحصل التقصير. نعم لو غسلته بنية القربة لكان أفضل، لكن غيث القربة التوصليات ليس قواميا وإنما هو تجميلي تحسيني، وفي التعبديات قوامي. فإذا هناك أمران تحققا في الواجب النفسي وهما ترتب الثواب والقربة. وقلت هناك أن الواجبات الغيرية المقدمية لا يترتب عليها ثواب ولا يترتب عليها قربة. هذا الكلام منكم انتقض أين؟ انتقض في الطهارة. الطهارة مقدمات لغاياتها، أي لنصف الصلاة والصوم والطواف، في حين أنها تحتاج إلى نية القربة، وفي حين أنها يترتب عليها الثواب. مثلنا عليكم السلام. فكيف قلتم بتلك المقالة وهي عدم الثواب وعدم نية القربة، في حين أن بعض المقدمات تحتاج إلى نية القربة وبدون نية القربة لا تتحقق؟ فمن قام غير ملتفت فجاء بحركات وضوئية لا يقال له وضوء. فإذا الوضوء يحتاج إلى نية القربة، وهناك أدلة دلت على أن عليه ثواب يترتب بما هو طهارة. هذا هو الإشكال. مثل له والجواب. فأجاب الآخر هذه المرة، لكن نريد أن تكتب تقرير تكتب حتى لا تنسى في المستقبل. فأجاب الآخر أنه لا مانع من تعدد الأمر فيها، فهناك أمر عليكم السلام، فهناك أمر غيري مقدمي، فهناك أمر غيري مقدمي يدل على وجوب الطهارات، على وجوب الطهارات وجوبا غيريا. هذا يا وجوب، هذا وجوب الطهارات المترشح عليها من وجوب غاياتها. فمن وجوب الصلاة يترشح وجوب غيري على من؟ على الغسل أو على التيمم أو على الوضوء. لا مانع من ثبوت وجوب ودفع يحصل للطهارة بواسطة وجوب ذيها، يعني من ذيها يتوجه ويترشح عليها وجوب. هذا الوجوب للطهارة وجوب وأمر، لكنه وجوب غيري. زين. وأمر آخر يتوجه على الطهارة يكون نفسيا وأمر آخر يتوجه على الطهارة يكون نفسيا استحبابيا، يكون نفسيا استحبابيا. الوجوب الأمر المقدم كان أمرا وجوبيا، والأمر النفسي كان أمرا نفسيا. مثلنا فإذا بنظر الآخون رحمه الله أن المشكلة تحل في المقام بتعدد الخطاب، خطاب غيري توجه على الطهارة من الصلاة مثلا. في مثل هذا الخطاب لم يكن للمقدمة ثواب ولا تحتاج إلى قربة، لكن الخطابات التي توجهت عليها من غير ناحية غاياتها كان خطابا نفسيا. فبهذا اللحاظ فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مثل هذا الخطاب لا مانع من أن يتوجه ويحصل منه استحباب نفسي ومثوبة، ويتوجه منه قربة وحل مثله. فإذا بنظر الآخرون أن حل المشكلة في المقام في مثل الطهارات يكون بتعدد الخطاب، من ناحية خطابها النفسي يترتب عليها الثواب، ومن ناحية خطابها النفسي تحتاج إلى نية القربة مثلا. وأجاب الشيخ بجوابين، وأجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله بجوابين. شيخنا بلي، وإلى ما تيسير بالإثنان، وإلى أمر تحتية استخدامية نحن من تهلا. وللشيخ شنو قلنا؟ فأجاب الشيخ بجوابين. الأول إن الواجب المقدم تارة لا يحتاج إلى قصد الامتثال، فيكفي حصوله لسقوطه، فيكفي حصوله لسقوطه كالمشي للحج. هذا الواجب المقدم بمجرد إيجاده يسقط. إذا وجب عليك الحج وجب عليك أن تمشي وأن تقطع المسافة وأن تهيئ الزاد والراحلة وأن هذه أمور لو تحققت منك وأنت نائم، فمع كونك نائم حملك شخص وجعلك عند مرض عمل الحج وجعلك في مكة المكرمة، لما خوفت في الطريق؟ والعبارة لو أن إنسانا من باب الفرض حينما أراد أن يتحرك إلى مكة المكرمة أغمي عليه، لكن حمل بالطائرة حتى وصل إلى مكة المكرمة فأفاق فقام بأعمال الحج، لكان قادر الواجب ولم يخاطب بالمشي والطريق. فإذا يقول الشيخ بعض المقدمات هي توصلية لا تحتاج إلى نية القربة، مجرد إيجادها يكفي لسقوطها، كمن غسل ثوبه فإن مجرد غسله يحقق الطهارة، نوى القربة فيه أو لم ينوي القربة فيه. وكلنا هكذا تكون بعض المقدمات، وتارة يجب أن يقصد عنوان ذلك الواجب المقدم ولو بنحو الإجمال. فمثلا الوضوء ليس بما هو الحركات الخاصة مقدمة للصلاة. الوضوء كما تقدم من الشيء بما هو حركات خاصة قال ليس هو مقدمة للصلاة، بل هذه الحركات الخاصة من غسل الوجه واليدين إلى آخر العبارة، بل هذه الحركات الخاصة مع عنوان ولو كان مجهولا هي المقدمة. فإذا يجب علينا أن نأتي بالصلاة بقصد ذلك العنوان، وإذا جئنا بالأفعال الخاصة بقصد ذلك العنوان كان امتثالا لتلك المقدمة بقصد امتثال أمرها أي بنية القربة. بلي، فيجب هنا قصد العنوان قصد العنوان ايضا. واحد فلس. هذا هو جواب الشيء الاول في المقام موشلونة. فأورد عليه الآخن، فأورد عليه الآخن بأنه لماذا نلتزم بأن ذلك العنوان المجهول الذي يجب قصده إضافة على الحركات الخاصة، أريد بنحو الغاية كقولك أتوضع لأجل امتثال أمر الوضوء الغيري، كقولك أريد بنحو الغاية كقولك أتوضأ لأجل امتثال الأمر الغيري في الوضوء بل يمكن أن يقصد ذلك العنوان كالتوضي لأجل التبريد أو التنظيف صح العبارة؟ أو التنظيف أفي التوجه. فلما تم دفع الإشكال الأول على لسان الشيخ الأنصاري رده المحقق الآخر بأنه لأي دليل تقول يجب أن نقصد امتثال ذلك العنوان المجهول حتى يكون قصد قربة مثل لا ذلك العنوان لعله هو التبريد لعله هو التنظيف فلتقول أتوضأ للتبريد والتوضي للتبريد أو التنظيف لا يستلزم أن يكون الأمر المقدمي عباديا لأن قصد التنظيف ليس قربة قصد التبريد ليس قربة. فبأي دليل أنت قلت أن ذلك العنوان المجهول يجب قصد امتثال أمره يعني قربة إلى الله؟ لا لعل ذلك العنوان المجهول يسقط ولو بنحو قصده بنحو التوصيل بأن تقول أتوضأ وضوءا تبريديا أتوضأ وأتي بهذه الحركات والأفعال وضوءا تنظيفيا وما شاكل هذه العبارة. نقرأ رد الشيخ رد الآخوند على الشيخ وفيه يعني ويرد على جواب الشيخ الأول الشيخ أجاب بجوابه كما سيأتي وفيه يعني ويرد على جواب الشيخ الأول ماذا يرد عليه مضافا كأنه يرد عليه إرادة مضافا إلى أن ذلك يعني أن الحركات الخاصة مع قصد العنوان الإجمالي مضافا إلى أن ذلك أي الحركات الخاصة مع ذلك العنوان الإجمالي الحركات الخاصة لا يقتضي الاتيان بها أي بالحركات الخاصة بالأفعال الخاصة للطهارات مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الاتيان بها أي بالأفعال الخاصة للطهارات كذلك أي عبادة العنوان الخاص ليس من لوازمه أن يكون عنوانا عباديا. لماذا شيخنا تعليل لعدم الملازمة لإمكان الإشارة إلى عناوينها، إلى عناوين الحركات الخاصة، إلى عناوين الحركات الخاصة التي تكون تلك الحركات الخاصة بتلك العناوين. يا عناوين التي قلت هي مجهولة، مثلاً أنت قلت هناك عناوين مجهولة يجب أن يقصد امتثالها مع الأفعال الخاصة. نقول لك لا يجب أن تكون تلك العناوين موقوفا على السري مضاف، لا يقتضي الاتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بتلك العناوين، بل أنا معه قد يكون الأفعال الخاصة مع تلك العناوين موقوف عليها. يوم موقوف عليها يعني الواجب يتوقف عليها، متفق تقول له لا الغايات تتوقف عليها، بل الصلاة تتوقف على الحركات الخاصة الوضوئية مع عنوان مجهول. ذلك العنوان المجهول أنت قلته لأنه مجهول نقصد امتثال أمره، مثل له نقول لك ذلك العنوان المجهول لعله التنظيف لعله التبريد، فبأي قيد ودليل أنت قيدته بقصد الامتثال الأمر أي بنية القربة، بل لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بتلك العناوين أنا لك الحركات الخاصة بتلك العناوين المجهولة موقوفا عليها. يعني في موقوفا عليها يعني تتوقف عليها الصلاة مثلا، يعني تتوقف عليها الغاية مثلا، أنا معك لكن بنحو آخر. يعني بنحو آخر لا بالنحو الذي قلته أنت، بنحو آخر يعني لا بالنحو الذي قلته أنت بأن أتوضأ، أنت هكذا قلت أتوضأ لأجل القربة، متجلس لأجل امتثال العنوان لأجل القربة، لا نحن يمكن أن نقول لك أتوضأ تبردا واضح، لأن العناوين لم تختص بهذا العنوان الذي أنت قلته وقصدته، بل بنحو آخر زين كان يقول ائتي بالطهارات مقدمة للصلاة. تكتبون العبارة لنا كلمة كأن يقول القائل ائتي بالطهارات مقدمة للصلاة مثلا لأن الصلاة يجب أن تتصف بالنظافة أو التبريد، قبل الدخول فيها، الوضوء يصبح مقدمة واجبة، لكن لا بقصد القربة وامتثال الأمر، بل بقصد النظافة والتبريد. أقرأ الكتاب لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر، يعني مو بالنحو الذي قلته أيها الشيخ. واو بيان للنحو الآخر، واو من كلمة و، وما بعد يريد أن يبين لنا كيفية البيان الآخر، ولو بقصد أمرها بقصد أمر الحركات الخاصة، لكن بأي نحو من القصد، لا بقصد امتثال أمرها بل بقصد أمرها. وقفا أتوضأ الوضوء الواجب التبريدي، أتوضأ الوضوء الواجب التنظيفي، واضح العبارة؟ ولو بقصد أمرها وقفا، انت شنو قلت؟ قلت غاية لا غاية لا نفسك، هنا توضأ لأجل امتثال الأمر والغاية تكون امتثال الأمر، لا غاية، يعني لا أتوضأ لأجل الوجوب لأجل الأمر الوجوبي، لا أتوضأ وقفا. فإذا قصدنا عند العنوان ولا يجب أن نقصد العنوان الخاص الذي قصد في أمسه الذي يستوجب قصد امتداد الأمر قربة إلى الله وقفا لا غالة وداعيا، بل كان الداعي كان الدافع كان الباعث إلى هذه الحركات هي حركات خاصة الموصوفة تلك الحركات بقولها مأمورا بها شيئا آخر، مو ليس شيئية الغاية والعبادية شيئا آخر، كالتبريد أو التنظيف شيئا آخر، كالتبريد أو التنظيف شيئا آخر، غير أن بها يعني غير امتثال أمر الحركات لكي يكون قصد قربة، غير أمرها أي غير الحركات الخاصة. وفي مضافا إلى ما قلنا على أن ما قاله الشيخ لا يثبت بواسطته أن تكون الطهارات مقيدة بنية القربة، فإذا ما قاله الشيخ لم يثبت بواسطة مقالته القربة للطهارة في الثلاث، مضافا إلى هذا غير واثن أي غير واثن الإشكال الثاني، واضح المسألة؟ فغير واثن والإشكال الثاني. يقول شيخنا بأنك أجبت عن إشكال ونسيت إشكالا آخر، الإشكال الذي توجه على الواجبات الغيرية المقدمية رجع إلى أمرين، إلى القربة وإلى الثواب. مشكلة أنه كيف يمكن بعد كون الطهارات مقدمية غيرية كيف يمكن أن نتصور فيها القربة وكيف يمكن أن نتصور فيها الثواب؟ فجوابك هذا شيخنا الأنصاري كان متوجها لدفع شبهة القربة، لكنك ما أجبت جوابا آخر وهو أنه كيف يمكن ثبوت الثواب النفسي المادي الاستحبابي فيها في دين كونها مقدمة. فإذا أنت أجبت بشبهة الإشكال وتركت شبهة الآخر مضافا، وفيه مضافا إلى ما قلناه غير واثن، يعني هذا جوابك شيخنا غير واثن برد الشبهة على المقدمية في الطهارات، فإنك أجبت عن الشبهة بناحية القربة من جهة القربة وتركت الشبهة من حيث الثواب، غير واثن بدفع إشكالي تركت بالمثوبة عليها أي على الحركات الخاصة كالحركات الوضوء أو الغسل أو التيمم. كما لا يعني جوابك كان مطلوبا متوجها منصبا على إشكال القربة في الطهارات، إن جوابك عن شبهتي الطهارات من أنها كيف تكون قربية وكيف يترتب عليها الثواب، هذا الجواب منك توجه فقط وانصب على من؟ على إشكال القربة في الطهارات، ولم يبين مسألة الثواب فيها. واضح المسألة؟ الجواب الثاني للشيخ، اكتبوا الجواب الثاني للشيخ. يقول الشيخ الأنصاري بأن هناك أمرا غيريا متوجها من الغاية في الصلاة، متوجها من الغاية في الصلاة على الطهارة، فالأمر النفسي المتوجه على الصلاة لأهمية غرضه، لأهمية غرضه كون الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي، لا يحصل هذا الغرض بإتيان بعض مقدمات الصلاة كالطهارة بدون نية القربة. فالأمر النفسي المتوجه كذا لا يحصل هذا الغرض إلا بإتيان بعض مقدمات الصلاة كالطهارة بدون نية القربة. هذا التوجه لجواب الشيخ الثاني. جواب الشيخ الأول كان من ناحية الأمر المتوجه على من؟ على الطهارة، بأننا نفهم من الأمر المتوجه على الطهارة بأن الأفعال بما هي ليست مرادة، بل بما لها من عنوان نجهله، فنقصد امتثاله. وشيء ثاني كلمة الشيخ. جواب الشيخ الثاني من ناحية الغرض يقول: إذا نظرنا إلى الواجبات النفسية العبادية، فالصلاة كالحاج في طوافه مثلا، كالصوم وما شاكل هذه الأمور، لو نظرنا إلى بعض الواجبات النفسية لوجدناها ذا أهمية عظمى وكبيرة. أي عمل يمكن أن يكون معراجا، أي عمل يمكن أن يكون قربانا وعمودا ونائيا عن الفحشاء وآمرا بالمعروف، هذا عمل مهم. فإذا كان من الأعمال المهمة جدا، هل يحصل الغرض من هذا العمل المهم بكل الأهمية بمقدمات حصل وجوبها وترشح وجوبها من الصلاة بدون نية القربة؟ فمن الصلاة توجه مثلا الوجوب الغيري المقدمي التبعي الظلي على من؟ على الطهارة، على الوضوء. لكن نفهم من متن قوة أواجبنا النفسي وهو الصلاة، حينما نتأمل فيه نراه مهما عظيما في غاية مهمة أو غايات مهمة كالمعراجية وما شاكلها، فيكون لنا عقلنا أن هذا الواجب بهذه الأهمية يجب عليك أن تلاحظ الغرض بكل ملاحظة، لعلك تقل بالغرض، فعليك أن تلحظ الغرض بكل متنه وواقعه. فالوجوب الذي ترشح منه من واجبك النفسي ذي الغرض المهم على الوضوء المقدمي الغيري، هذا الواجب الذي ترشح الوجوب منه على الوضوء بريء الوضوء أمر مقدمي غيري حصل على الوجوب من ناحية الصلاة لا ننكر، لكن حصل على وجوب ليس من وجوب عادي. بعض الواجبات عادية إذا ترشح منها الوجوب النفسي، إذا ترشح منها الوجوب الغيري على مقدمة ليس بتلك الأهمية، لكن واجبنا ها هنا مهم جدا لأهمية الغرض لواجبنا النفسي وهي الصلاة. نفهم على أن المقدمات أو بعض المقدمات يجب علينا أن نحتاط فيها كل الأشياء، فنأتي بها ملتفتين إليها وإلى ما ورد فيها من الأوامر الشرعية. إذا التفتنا إليها وقصدناها كانت قربة لله سبحانه وتعالى. فإذا القربة من أين جاءت؟ من أهمية الغرض. والمثل هكذا أجاب الشيخ بجواب الثاني، نقرأه تطبيقا ثم نقرأ رد المحقق الآخر عليه. بل وثانيها، يعني وثاني أجوبة الشيخ، وثانيها يعني وثاني أجوبة الشيخ لرد الإشكال في الطهارة من أنها كيف تحتاج إلى نية القربة، ومن أنها كيف تكون ذا ثواب. وشلولة الآن جوابه الثاني، وثانيهما ما محصله ما خلاصته أن لزوم وقوع الطهارة عبادة. لماذا يلزم أن تكون الطهارات التي كان وجوبها وجوبا غيريا ترشحيا من الواجب النفسي وهي الصلاة، إن لزوم وقوع الطهارات عبادة؟ إنما يكون لزوم العبادية في الطهارات. لماذا يلزم أن نأتي بها بنحو العبادة؟ قال لأجلي، ونرد المثل لأجلي أن الغرض من الأمر النفسي كالصلاة، إن الغرض من الأمر النفسي، الأمر النفسي ها هنا من الأمور المهمة جدا، وتحصيل الغرض من هذه الصلاة مراد للإنسان العاقل. الإنسان العاقل لا يأتي فقط بصلاة لفظية، يريد أن يحقق ما سبب إنشاء الصلاة. وتلولا فإذا الذي يريد أن يحصل على تلك الدواعي التي سببت إنشاء الحكم والأمر يأتي بصلاة تحقق الغرض. يا غرض القربانية المعراجية الحمودية الآخر مثلنا، هذا الغرض لا يتحقق في مثل هذا الأمر المهم كالصلاة أو الطواف أو الصوم إلا بمقدمات مقصود امتثالها. بل لأجل أن الغرض من الأمر، يا أمر النفسي، يعني من الأمر الذي قال لك صلي، وشلولة الصلاة موضوع لها حكم، الصلاة واجبة، وشلولة بل لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغايات الطهارة هي الغاية للطهارة هي الصلاة، بغاياتها كما لا يكاد يحصل الغرض بدون قصد التقرب. يقول كما وأن الغرض في الصلاة لا يحصل لو جئت بالأفعال الصلاتية بدون نية القربة، كذلك الغرض لا يحصل لو جئت بمقدماتها بدون نية القربة. مثلا فكما وأن غرض الصلاة لا يتحقق بصلاة، يعني بأفعال صلاتية بدون نية القربة، كذلك غرض الصلاة لا يتحقق بأفعال المقدمات كالطهارات بدون نية القربة. أتوجه إلى ضمائر الكتاب. بلي لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها كما لا يكاد يحصل الغرض من الأمر النفسي بدون قصد التقرب بموافقته، يعني بموافقة الأمر النفسي وهو أمر الصلاة، بموافقته بموافقة الأمر النفسي وهو الأمر بالصلاة، فإن الأمر بالصلاة لا يتحقق الامتثال، لا يتحقق الامتثال لأمر الصلاة بمجرد إتيان الصلاة وأفعال الصلاة، ما لم تقصد امتثاله ذلك الأمر النفسي، وشلو لا تقصد امتثال أمر الصلاة لكي تكون الصلاة قربية، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته بموافقة الأمر النفسي كالصلاة، يعني كما وأنك تحتاج في الصلاة من أجل تحقيق غرضها إلى نية امتثالها إلى قصد القربة في أمرها، كذلك لا يحصل ذلك الغرض للصلاة، كذلك لا يحصل ذلك الغرض للصلاة ما لم يؤت بها، ما لم يؤت بها أي يؤت بالمقدمات كالطهارة، ما لم يؤت بها أي يؤت بالمقدمات كالطهارة، كذلك أي بقصد القربة، كذلك أي بقصد القربة. وأخلو تطلعت نتيجة كلام الشيخ أن أهمية الغرض في بعض الواجبات النفسية كالصلاة يدلنا على أن أهمية الغرض كما تحتاج إلى نية قربة في الواجب النفسي تحتاج إلى نية قربة في بعض مقدمات ذلك الواجب النفسي كالطهارات. زين، لا باقتضاء أمرها الغيري، لكن لا تتصور، أرجو توجه، لكن لا تتصور أن أمر الطهارات الغيري يعني الناشئ من الأمر النفسي سبب القربة، لا كم الواجب النفسي لا يسبب القربة لمقدماته، مثلا كم الواجب النفسي لا يحتاج ولا يسبب القربة لمن لمقدماته. نحن ما جئنا من هذا الباب لكي تقول لنا لو كان الواجب النفسي يقتضي الترشح المقدمي العبادي لاقتضاه في كل مكان، لا نريد أن نتكلم بهذا المنهاج، بل نريد أن نقول أن الواجبات النفسية عند التأمل فيها على نحوين، واجبات نفسية ذو أغراض مهمة جدا جدا، مثل هذه الواجبات النفسية تفهم أنت لأهمية الغرض أنه كما يجب قصد امتثال أمرها النفسي يجب أيضا قصد امتثال أمرها الغيري لأهمية الغرض، لأنك تحاول أن تحقق أمرا عظيما لا يتحقق بسهولة. أما بقية الواجبات النفسية بما هي واجبات نفسية ما لم ينبئنا الغرض بأهميتها فنأتي بمقدماتها، الذي حصل هذا الوجوب المقدمي وترشح من وجوبها النفسي يأتي بها بما هي مقدمة لتحقيق ذلك الواجب. واضح المسألة؟ أرجو توجه للعبارة، لا باقتضائي، قل لا تأخذ علينا مأخذ وإشكال فتقول هل الوجوب النفسي الذي يترشح منه وجوب غيري على المقدمات يقتضي أن تكون المقدمات لكل واجب نفسي مقدمات عبادية؟ نقول لك كلا وكلا، ما قلنا بهذه الكلمة، لا باقتضائي يعني لا بسبب اقتضاء أمرها أي الطهارات الغيري، لا لأن الطهارات لها أمر غيري توجه عليها من الواجب النفسي وهي الصلاة كان سببا للتعبدية فيها، لا، مو الأمر الغيري يقتضي التعبدية حتى تقول كل أمر غيري ثبت وجوبه من أمر نفسي فإذا يجب أن يؤتى به بنية القربة، نحن ما قلنا بهذه المقالة، نحن ما نظرنا إلى الأمر النفسي الذي ينشعب ويترشح منه وجوب غيري فقلنا إذا كل واجب غيري يقتضي المقصد يقتضي الاتيان به عبادة. هذا ما قلنا. نحن قلنا أن الواجبات النفسية على نحوين، وإذا كان الواجب النفسي انكشف منه أهمية الغرض استدعى أن يؤتى به وبمقدماته أو وببعض مقدماته فيهما بنحو القرب. ولذا قال لا، لا باقتضاء أمرها أي الطهارات، لا أن هناك مقتضي في الطهارات وهو الأمر الغيري الذي فيها يقتضي أن تكون قربية، لا، لأهمية الغرض ذي المقدمة. حصل هل حصل القرب أو حصلت القربة بالنسبة إلى الطهارات وبالجملة، وبالجملة وجه لزوم اتيانها أي الطهارات إيه؟ نحن قاعد نتكلم عنه، مو كل مقدمة قاعد نتكلم عنه. السافرية، السافرية من جملة مقدمات الصلاة، لكن لم تشترط بنية القربة. وشلون الإنسان إذا كان متفكر ما يحتاج أن يلتفت أنه متفكر قربة إلى الله في الصلاة، لا، السافرية مرادة، لكن يقول ليست من تلك المقدمات التي يتدخل في متن الغرض وأهميته، فلذا لا تحتاج. فإذا كلامنا وين؟ كلامنا في مقدمات خاصة كالطهارات لواجب نفسي خاص ذي أهمية وغرض، هكذا نريد أن نقول. وبالجملة وجه لزوم إتيانها، يعني الوجه والمقتضي لزوم إتيان الطهارات عبادة ما هو؟ إنما هو الوجه في اللزوم، لأجل أن الغرض في الغايات، يعني الغرض مو الغرض في الطهارات، الغرض في غايات الطهارات، أي في الصلاة مثلا، أي في الطواف مثلا، أي في الصوم مثلا، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات. لا يحصل ذلك الغرض المهم العظيم إلا بإتيان خصوصي الطهارات من بين مقدماتها، من بين مقدمات الغاية كالصلاة، وإلا الصلاة لها مقدمات كثيرة. من جملة مقدمات الصلاة أنك تقوم من مكانك لكي تنتقل إلى مكان الصلاة، من جملة مقدمات الصلاة لأن تقوم من مكانك وتتوجه إلى الحنفية من أجل أن تتوضأ للوضوء نتكلم عنه. هناك مقدمات كثيرة، نقول لا، بعض المقدمات هكذا هي صحيح. ولهذا شيخنا لو قال على أن الواجبات النفسية يترشح منها وجوب على المقدمة، مثل له يجب علينا سواء دل الدليل الشرعي بالوجوب الأمري الشرعي أو لم يدل لكفانا الوجوب العقلي. وهناك بعض المقدمات لدليلها الخاص دل على أنها يجب أن يؤتى بها بنية القربة وأنها يترتب عليها الثواب، لما احتجنا إلى مثل هذه الكلمة، بل لكانت مقدمة الواجب من أولها إلى آخرها لا تستدعي إلا صحة واحدة من الكتابة. فمثل هذه الكلمات ومثل هذه الإطالات هي التي جعلت الطلاب حيارى يعيشون العشرين والأكثر من العمر ولم يتوصلوا إلى نتيجة. بل على كل يجب ملاحظة وإصلاح لهذا التوسع الكثير الكثير الذي حصل في الآونة الأخيرة في القرن الأخير بالنسبة إلى علم الأصول، فأخذ يضيع الكثير الكثير من حياتي ومن نشاطي طلابنا. واضح؟ فيا ليت هذا النشاط بذل في علم الاقتصاد الإسلامي، بذل في معرفة آية أو رواية، بذل في علم النفس الإسلامي، بذل في الحكمة الإسلامية، في العرفان الإسلامي، بذل في معرفة الأديان الأخرى لردها، في معرفة المذاهب والمسالك الأخرى لمعرفتها وردها، ومعرفة الحقائق الإسلامية. فيأتي الطالب إلى الحوزة العلمية ويخرج وهو لا يتمكن أن يقابل منحرفا ولا يتمكن أن يصعد منبرا فيتكلم بكلمتين، لأن ما يقرأه لا يرتبط لا بالعام ولا يرد المنحرفين. بس وبالجملة وجه لزوم إتيانها أي الطهارات عبادة، ما هو الوجه للزومها؟ إنما هو أي وجه اللزوم لأجل أن الغرض في الغاية كالصلاة والصوم والطواف لا يحصل، لا يحصل تلك الغرض إلا بإتيان خصوص الطهارة، لا كل المقدمات، لا كل المقدمات لتلك الغاية لأجل بإتيان خصوص الطهارة من بين مقدماتها، يعني من بين بقية المقدمات لتلك الغايات أيضا بقصد القطاعة. فكما وأن أيضا شو معنى؟ يعني كما وأن نفس الغاية كالصلاة تحتاج لأهمية غرضها إلى نية القربة والامتثال، بعض مقدماتها تحتاج أيضا إلى نية القربة والامتثال. واضح المسألة؟ يعني ويرد على الشيخ الأنصاري وفيه أي ويرد على الشيخ الأنصاري أيضا أنه غير واق، يعني كما توجه عليه على أن هذا لا يحقق ولا يكون دليلا لإثبات نية القربة. نحن لسنا مكلفين بالغايات، وشلونه نحن مكلفون بإتيان الواجب بما له من شروط وكذا وكذا. وثانيا من أين ثبت لنا لولا الدليل الخاص الذي ورد في الطهارة على قربيتها، لولا الدليل الخاص كيف ميزنا بينها وبين السافرية وبينها وبين تعيين القبلة وما شاكل هذه الأمور. وفيه أيضا أنه أي جواب الشيخ الثاني غير واف بدفع إشكالي ترك بالمثوبة عليها أي على الطهارة، يعني على الفرض والتقدير لو كان جوابا لحل معضلة الإشكال في نية القربة بالنسبة إلى الطهارات المقدمية، لكنه لا يحل المعضلة في مسألة الثواب. الشيخ في جوابه أجاب فقط عن شبهة وإشكال نية القربة في المقدمات، ولم يجب الشيخ لا في جوابه الأول ولا في جوابه الثاني لحد المعضلة فيمن في ترتب الثواب. مثلا وكما قلنا لو قالوا واختصروا على أن الثواب لدليل خاص في المقام لكان أولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.